بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ صالح بن محمد السوية حفظه الله يقدمها لكم عمرو البساطي. الكتاب الخامس: الفروق بين مذهب أهل السنة والجماعة والمذاهب المخالفة له. المجلس الرابع والعشرون. الفرق الحادي عشر: أهل السنة يقومون بالدعوة إلى الله، مخلصون إليه في ذلك، ومتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة الدعوة ومنهجها، خلافا لأهل البدع. فإن من أبرز ما تميز به أهل السنة والجماعة عنايتهم بالدعوة إلى الله، إخلاصا في القصد واتباعا في الطريقة والمنهاج. والدعوة إلى الله من أجل العبادات وأعظمها عند الله، والنصوص من الكتاب والسنة الدالة على فضل الدعوة ومكانتها وفضل الدعاة وما لهم من الأجر العظيم عند الله متكاثرة متنوعة من أوجه عديدة. ولعظيم فضلها تسابق طالبو هذا الفضل في الدعوة إلى الله والنصح لدينه دعوة ونصحا، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، كل بما أعطاه الله من العلم والحجة والقوة. ولأجل ذلك سعى الساعون بسلوك كل سبيل يراغب في دينه ويؤثر في المدعوين، لعلها تنالهم رحمة الله فيهتدون ويستقيمون على شرع الله. فعظم أولئك الدعاة أجرا هم الدعاة من أهل السنة والجماعة، السائرون على السنة في قولهم وعملهم دعوتهم، وذلك بسلوكهم سبيل المرسلين في الدعوة إلى الله إخلاصا ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تميز منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى التوحيد وتصحيح العقيدة وتنقيتها مما شاب ذلك من البدع والمحدثات والمناهج الدخيلة المبتدعة. وهذا هو منهج الرسل في الدعوة، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة، دعوة إلى التوحيد والاتباع، وأمر بالمعروف وحث على الطاعة لله والرسول عليه الصلاة والسلام، وتحذير من الشرك والابتداع، ونهي عن المنكر، وتحذير من معصية الله والرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله: طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة. انتهى من تفسير القرآن العظيم الجزء الرابع صفحة 422. قال البغوي رحمه الله: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها، سبيلي سنتي ومنهاجي. وقال مقاتل: ديني نظيره قوله أدعو إلى سبيل ربك، أي إلى دينه. أدعو إلى الله على بصيرة، على يقين. والبصيرة هي المعرفة التي تميز بها بين الحق والباطل. أنا ومن اتبعني، أي ومن آمن بي وصدقني أيضا، يدعو إلى الله. هذا قول الكلبي وابن زيد، قالوا: حق على من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه ويذكر بالقرآن. انتهى من معالم التنزيل في تفسير القرآن الجزء الرابع صفحة 284. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكتفي باتباعه أن يقوم بالعبادات الخاصة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر والدين وصلة رحم، بل لا بد أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى بحاله ومقاله. انتهى من كتاب تعاون الدعاء صفحة 3. وقال شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه، وهو الدعوة إلى الله على بصيرة. فدل على أن من لم يدعو على بصيرة فإنه لم يحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عالما وفقيها. أنا ومن اتبعني، أي أتباعي، يدعون إلى الله على بصيرة. فدل على أن من لم يدعو إلى الله لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من دعا إلى الله على جهل لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أدخل نفسه فيما ليس من شأنه وصار خطرا على الدعوة وعلى الدعاء. انتهى من كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الجزء الأول صفحة 103. فأهل السنة يدعون إلى الله لأنهم أتباع الرسل على التحقيق، والرسل من أولهم إلى آخرهم إنما بعثوا بالدعوة إلى الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهي وظيفة سيد الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى:

وكلها معمورة بالخلق، ولكل درجات مما عملوا، وما ربك بغافل عما يعملون. انتهى من كتاب تيسير الكريم الرحمن صفحة 749. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة على فضل الدعوة، وأنها من أهم القربات وأفضل الطاعات. انتهى من كتاب مجموع الفتاوى الجزء الأول 334. وفي صحيح مسلم من حديث ابن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وفي البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأهل السنة أعرف الناس بالحق وأنصح الناس للخلق، فهم الدعاة إلى الله حقا وصدقا، لأنهم في دعوتهم إلى الله على السبيل والسنة، خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء، فهم على سبيل ذي عوج وانحراف عن السنة وبعد عن الاتباع وإغال في الهوى والابتداع. والدعوة الممدوح أهلها ليس يراد بها مطلق الدعوة، بل هي دعوة مقيدة، وهي ما كانت على السبيل الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولذلك قال تعالى في الآية المتقدم ذكرها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأضاف السبيل إليه ليدل على أن سبيل الدعوة ومنهاجها توقيفي، وسلوك هذا السبيل مما يتقرب به إلى الله. فمن دعا إلى غير الله أو سلك غير سبيل رسول الله فقد ضل، ولم يستحق المدح الوارد في الكتاب والسنة للدعاة إلى الله، لأنه أشرك أو ابتدع، وإنما المدح لأهل السنة المخلصين المتبعين. والأصل في الدعوة إلى الله أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل منهم بحسب قدرته. وأوجب ما يجب على المسلم من الدعوة دعوته لنفسه بأن يأمرها بالخير ويجاهدها على فعله، وينهاها عن الشر ويجاهدها على تركه، ويأمر من تحت ولايته كالزوجة والأولاد، وهكذا من كان له عليه ولاية شرعية فيلزمه دعوتهم إلى الخير ونهيهم عن الشر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وترك نصيحة من تحت الولاية وترك أمرهم بالخير ونهيهم عن الشر من الغش لهم الذي سوف يسأل الله صاحبه عنه يوم القيامة ويحاسبه عليه. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما سوى من تحت الولاية فهي من فروض الكفايات ومن أعظم القربات وأجل الطاعات. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: صرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاء، فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع على كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه. أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاة وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل. وفي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر،

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.